الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين وصلنا إلى الدرس 56 في هذه الدروس، ونحن نتحدث في الربع الثاني من هذه المباحث. بعد أن تحدثنا عن ربع العبادات، نحن نتحدث في ربع العادات، وذكرنا بأن الرجل، بأن المرأة، بأن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد أن تنضبط عاداته بشريعة الله كما تنضبط عباداته بشريعة الله عز وجل. ولا يقول امرؤ أنا أصلي وأصوم وأتصدق، لكن يا أخي بالمحل كل شيء لحال، الصلاة لحال ولطش الزبائن لحال، هذا لا يستقيم. سمة المؤمن، عنوان المؤمن، شعار المؤمن أنه مؤمن أينما كان، في بيته مؤمن، في دكانه مؤمن، وراء مكتبه مؤمن، في مسجده مؤمن. لا يوجد يعني انفصال بين صلاتك وبين تجارتك. إذا أردت أن أعلم هل صلاتك صحيحة سأنظر إلى دكانك، إذا كنت منضبطا بالشريعة في دكانك فصلاتك صحيحة، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني إن الصلاة الحقيقية. طيب، إذا كانت الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر، إذا كنت لا تنتهي عن الفحشاء والمنكر، الله أعلم، إذن أنت لا تصلي، وإن كنت تتحرك حركات الصلاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل مصل يصلي، ما كل واحد تحرك حركات الصلاة هذا صلى، هذا تحرك حركات الصلاة. وقد صلى رجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، النبي قاعد في درس، في رجل دخل إلى المسجد متأخرا وصلى، لما انتهى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس معه، فقال له قم فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل تحرك حركات الصلاة. ليس كل مصل يصلي، ليس كل صائم يصوم، ليس كل قاصد لبيت الله تعالى يحج. إذا أردت أن أعرف صلاتك صحيحة أو غير صحيحة سأنظر إلى بيتك. إذا كنت مع زوجتك ومع أولادك تتخلق بأخلاق الشرع وتلتزم عادات الشرع فأنت مصلي، وأنت صائم، وأنت متصدق، وأنت حاج، وأنت ذاكر، وأنت قارئ للقرآن. أما إذا كنت تقرأ كل يوم ختمة ثم نراك في الطلاق لا تنضبط بضوابط الشرع، فقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. الله أكبر، هذا مخيف أيها الإخوة. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. لذلك الأمر لابد، كما انضبطنا بعباداتنا بالشريعة لابد أن ننضبط في عاداتنا بالشريعة. لا يوجد عند اليهود الشعائر في الكنيس، أما في الشارع ما في رب العالمين، الله بس بقلب الكنيس، أما الله عز وجل ليس له دخل عندهم في المعاملات التجارية، ليس له دخل في العلاقات في البيت، ليس له دخل في عادات الشخصية. شو دخل الله؟ خلاص الله بس بالكنيسة والعياذ بالله. الدين لله والوطن للجميع، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. أما في الإسلام أنت تقرأ في صلاتك أول ما بتقول الله أكبر بتقول بدعاء التوجه بعد وجهت وجهي، بتقول إن صلاتي ونسكي، يعني سائر عباداتي، ومحياي كل حياتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بموت أنا لله، كل شيء لله رب العالمين كله. لذلك لا تقل لي شو دخل الدين يعني بحفلة العرس 70. الدين له رأي بحفلة عرسك، بدك تساوي حفلة العرس وفق الدين. شو دخل الدين لما بدي طلق مرتي؟ بدك تطلق مرتك كما يقول الدين. المرأة تقول شو دخل الدين بالإشارة اللي بدي حطه على راسي؟ أخي الدين ليش بالمظهر؟ الدين بالقلب. لا، الدين بالقلب والدين بالمظهر. أنا لما أجد امرأة في الشارع منضبطة بالحجاب الشرعي باللباس الشرعي، هذا شعار أنها ترفع راية الإسلام. وبشوف امرأة سافرة تحسر عن ذراعيها وعن صدرها، هذا شعار الفسق والفجور. شعار هلا قد يكون في الحقيقة مو هيك، بس الشعار جزء من من من من الحياة اليومية. في المعركة عندما يسقط العلم، عندما تسقط الراية، يقولون هذه البلد خسرت المعركة. هو ما هو العلم؟ هو قطعة قماش، لكن هو شعار يشير إلى شيء. لذلك لابد أيها الإخوة هذه الدروس، ولعل دروس العادات تكون بدرجة مساوية لدروس العبادات. وفي الإسلام كل عادة إن اقترنت بنية تحولت إلى عبادة. كل عادة إن اقترنت بنية تحولت إلى عبادة. يعني أنا عندما آكل، إذا نويت بأكلي التقوي على طاعة الله صار أكلي عبادة. عندما أنام نويت بنومي التقوي على طاعة الله وبدي فيها صلاة الفجر، بدي نام بكير عشان فيها صلاة الفجر، هذا صار نومي عبادة. عندما أتزوج أنوي بزواجي إعفاف نفسي عن الحرام وإعفاف المرأة المسلمة عن الحرام، صار الزواج عبادة. وهكذا كنا تكلمنا عن عاداتنا في الزيارات، وعن العادات في الخطبة، وعن العادات في العقد كتب الكتاب اللي نحن نسميه، وعن العادات في الزواج. وستة دروس مضت تحدثنا فيها عن العادات في الطلاق. اليوم سننتقل إلى مبحث جديد في مباحث العادات. حديث اليوم عن العادات عند حدوث الوفاة. عاداتنا عند حدوث الوفاة، وهذا أمر واقع في كل بيت. أول عادة ليست حسنة أن عددا من الناس يتشائمون من ذكر الموت، حتى لو كان بيحضر الدرس. إنه أخي ليش هيك الشيخ بده يحكي لنا عن الوفاة؟ بعيد الشر، بعيد الشر يا أخي، تفتف يعني ما تجيب لي هالسيرة. امرأة أو رجل تفتف جيب لك هالسيرة، ما جيب لك هالسيرة. الموت واقع، إذا تحدثنا عن الموت لن يقترب أجلك ولن يتأخر أجلك. الآجال مكتوبة ولكل أجل كتاب، لكن إذا تحدثنا عن الموت وتذكرت الموت تخاف من أن تقع في المحرمات، خاصة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. السنة أن نكثر من ذكر الموت، السنة أن نكثر من ذكر الموت، مو أنه أخي إيمونا من هالسيرة هلا بعيد الشر. السنة أن نكثر. فهناك عادة في بعض البيوت أنه أخي لا تجيبوا لنا سيرة الموت، الله يوفقكم. بتلاقي بعض الناس إذا ذكرته بالموت بيصفر، بيصفر هيك، وبيجوز تجحظ عيونه، وإذا امرأة بتنزعج كثير تطلع من الغرفة ما بتريد تسمع هذا الحديث. السنة أن نكثر من ذكر الموت. وإذا أكثرنا أو تعلمنا ما يتعلق بأمور الوفاة الحادثة وهو أمر يومي، هذا مهم حتى ننضبط بضوابط الشرع. لأنكم ستسمعون مني بعد قليل بعض العوائل، بعض الأشخاص، كثير منا في بعض الأحيان يتصرف بعض التصرفات مخالفة للشريعة الإسلامية. السبب أننا أو أن عددا منا بعيد عن مجالس العلم، فعاداته يأخذها من التلفزيون. بالتلفزيون شو بيحطوا لما بيصير موته؟ بيقوم هو بيساوي. جيرانه شو ساووا؟ بيقوم هو بيساوي، ولعل جيرانه يكونون على خطأ. فالحديث اليوم عن العادات عند حدوث الوفاة. أول عادة يسن هي مشان نرفعها إذا في أحد يعني بتشائم من ذكر الموت، يسن الإكثار من ذكر الموت مشان تخاف وترتدع من هذا الأمر. وهناك حادثة كنت ذكرتها للإخوة في درس الفجر يوم الخميس في أسماء الله الحسنى ومفيد أن نذكرها. أب توفاه الله تعالى، مات وهو تاجر عنده أموال، عنده مجموعة من الأولاد سيرثون منه مع أمهم، عنده بنت محامية شاطرة وتدير معاملات ناجحة هذه البنت، فإخوتها وأمها سلموها الأمر من أجل أن تجري، يعني هي خبيرة بالدوائر الرسمية وبالمحكمة من أجل إجراءات ما يتعلق بأمر الميراث. فأرادت هذه الفتاة بذكائها وحيلتها ولأنها محامية وبثقة أهلها بها، أرادت أن تقتطع جزءا من الميراث لنفسها تخرجه من الإرث ثم تقسم الباقي على إخوتها وعلى أمها وعلى الورثة. وبالفعل أخرجت مبلغا بطريقة بحيلة قانونية وأدخلت باقي المبلغ، والأهل يثقون بها يوافقون، لكنها نسيت أن الذي أمات والدها لعله يميتها وسيحاسبها. العجيب أن إجراءات الإرث أحيانا تتأخر، يعني المعاملات لحتى يتوزع الأنصبة بتأخر الأمر، فما كان إلا أن هذه المحامية ماتت قبل أن تأخذ ليرة سورية واحدة من الإرث، هي وعم تجري في المعاملات ماتت، فعاد المال كله إلى الورثة. لكن بقي عليها إيش؟ الحساب. هل هي ذهبت إلى الحساب؟ ستقف بين يدي الله. فذكر الموت إذا كنت قادم أنت على أمر فيه معصية برجعك، بيقول لك يا أخي والله بجوز أنت بكرة تموت، بلاها بلاها، هل هالمبلغ الحرام اللي بدك تضبه لجيبتك، بلاها هالصفقة الحرام مشان تأمن تشتري تكبر سيارتك تحصنها، بلاها. ذكر الموت يجعلك في كثير من الأحيان في رادع من الخطأ وفي إقبال نحو الصواب، لذلك يسن الإكثار من الموت. الآن عندما نشاهد إنسانا يحتضر في سكرات الموت في بيتنا ماذا نفعل؟ جمهور العلماء قالوا يندب قراءة القرآن أمام هذا المحتضر، وبالذات قراءة سورة ياسين، لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، والحديث أخرجه أبو داود. وهناك أيضا استحسان من الفقهاء بقراءة سورة الرعد، ولو قرأت أي سورتين فلا بأس، لكن في هاتين السورتين وخاصة في سورة ياسين فيها ذكرى للموت وللآخرة ولمعالم الآخرة، فهذا المحتضر لعله عندما يسمع هذا الشيء يتذكر ذكر الله ويتذكر التوحيد ويتذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن السنة قراءة القرآن الكريم عند المحتضر سنة. سنأتي بعد قليل ما سبب بهذا الكلام، سأتيكم بجوابه. الآن النعي، نطبع ورقة نعوي، أو في القرى بالمسجد بيقولوا توفى الله تعالى فلان، ولعل شخصا يدور فيخبر الناس، هذا اسمه النعي، هذا أيضا من السنة. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي ملك الحبشة، يلي الصحابة لما هاجروا من مكة وقت الإيذاء إلى الحبشة آواهم النجاشي وأسلم النجاشي، بلغ خبر وفاته النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فالنبي نعاه لأصحابه، يعني قال لأصحابي أيها الإخوة أيها توفى اليوم الله عز وجل توفى النجاشي، نعاه ودعاهم إلى الصلاة عليه على النجاشي. بس النبي ما قال على إذاعة الجامع، ما كان في إذاعة في الجامع والصحابة متوافرون في المسجد، طيب النبي ما طبع ورقة؟ يعني هناك بعض ناس يضيقون الأمر، أنه أخي هذا بدعة الورقة. هلأ هو أنا أريد أن أخبر الناس يعني، ولعل صح يلي عنده الموت ما بيستطيع والله يدقدق تليفونات لكل عائلته يقول لهم والله توفى الله عز وجل فلانا أو فلانا، فطبعوا هالورقة وهي رخيصة الثمن ويلصقونها لا بأس. لكن ليس من المستحب أو هو من المكروه التباهي بورقة النعوة أو بسائر مظاهر الوفاة، والآن سنأتي إلى هذا الأمر. يعني تتحول هالورقة نصير أنه والله عيلة فلان ورقتهم أكبر من عيلة فلان، أو واحد بيمشي بالشارع هيك بيشوف شي ورقة نعوة أنه أخي أي والله أكابرية، والله بيقول لهم لأولاده بس مو تحطولي من هيها، ما تحطولي الخفيفة. هذا صار دخلنا في الكراهة إن لم يكن في الحرمة. وإلا النعي يعني إخبار الناس بالوفاة فهذا أمر مسنون. من السنة الإسراع بالتجهيز، تجهيز الميت من السنة أن نسرع. ليس من المستحب أن نؤخر الميت يوم أو يومين وهو في البيت، لأن هذا الميت ينتفخ ويساو إليه. والمسلم والإنسان محترم حي وميت، حيا وميتا. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فإبقاء الميت داخل البيت أو حتى داخل المشفى بدون إسراع بتجهيزه للوفاة هذا يسيء إليه، ولعل ينظر إلى عورته أو إلى شيء لا يسر الناس النظر إليه. قال العلماء إلا إذا وجدت ضرورة، يعني في شيء ضروري طارئ لهذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد مرض واحد من أصحابه اسمه طلحة ابن البراء، مرض ويبدو المرض شديد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة طلحة. فلما خرج من عنده قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. يعني باينته يعني مرض الوفاة. هذا مرات أنت بتدخل على مريض سبحان الله تشعر أنه هذا يعني أنت تودعه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن طلحة يعني جاءه قرب أجله، قال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به إذا مات خبروني، وعجلوا. هون الشاهد عجلوا، عجلوا بتجهيزه لا تأخروا إذا توفاه الله، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبث بين ظهراني أهله. ما بليق أنه نخليه بالبيت والله ليلة أو ليلتين أو ثلاثة إلا إذا كانت ضرورة. الحديث هذا أيضا أخرجه أبو داود. الآن هناك أمور تحدث أحيانا في الجنائز وهي مكروهة. من مكروهات الجنائز تأخير الصلاة والدفن، مثل إذا أخرنا في البيت مكروه، وتأخير الصلاة عليه ودفنه كمان مكروه إلا إذا كان ضرورة. يكره الركوب في الجنازة، السنة أن نمشي في الجنازة مشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، وقد قال ثوبان هذا خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا راكبين، فقال ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، ملائكة ماشي على أقدامه، وأنتم على ظهور الدواب. فالحديث رواه الترمذي. فالأفضل المشي في الجنازة، لكن لو كانت بعيدة يعني مثلا صلينا على الجنازة في جامع عبد الحكيم والدفن مثلا بباب صغير، هذا بيصير مشقة على الناس الأحياء، عرفتوا علي؟ فلذلك هذا في ضرورة صار بدنا نركب. أما والله مثلا نحن صلينا في جامع لنفترض أبو النور في ساعة شمدين، والدفن مثلا في التربة التي فوق الجامع، الأولى المشي، الأولى المشي. هو يكره الركب لا يحرم، يعني نفترض واحد يا أخي مثلا ممكن يكون لا يستطيع المشي لو كانت التربة قريبة لا يستطيع، أو مرات بسبب وضع أمني معين ما ممكن نمشي نركب. لكن السمة العامة أي أفضل الركوب أو المشي؟ المشي إن لم يكن هناك ضرورة. من المكروهات أو عادات في أثناء الجنائز اللغط والحديث الجانبي بين الناس وهم يمشون في الجنازة، ورفع الأصوات بالحديث. يعني مرات تمشي هيك بجنازة وأنت صامت وتشوف اثنين عم بيضحكوا، تجار هنين بالحريقة، بيقول له شو بعتها؟ جبتها تجرة الخير؟ ما جبتها؟ والله اتصلوا فينا، ارتفع السعر. الله لا يوفقه، رفع السعر. جنازة ماشي قدامهم وهنين عم يبيعوا بالخيطان ويشتروا بالخيطان وكذا. لا يحرم هذا الحديث لكن مكروه. هو أنت لماذا تمشي وراء الجنازة؟ يعني ماذا السنة يسن أنه تمشي أنت خلف الجنائز أو أمامها؟ ليه؟ عشان تتذكر بكرة بدنا نحملك هيك. وإذا حملت إلى القبور جنازتان فاعلم بأنك بعدها محمول، بكرة بدنا نحملك هيك. فأنت مشان تعتبر، مرات قلوب بعض الناس تقسو، يقسو القلب مرات من الدنيا وزحامة يقسو. ما الذي يرقق القلب؟ قال بعض الصالحين: إذا قسى قلبك فعليك بثلاثة أمور: اتباع الجنائز برقق لك قلبك. يعني إذا كتير كتير مهموم أنت من المحل، يا أخي ما عم بيجيب، ما عم بيطالع مصاري، علينا ديون ما علينا ديون، كتير حاسس حالك هيك يعني خنقة معك الأمور، طلع لك بشي جنازة وهيك تصور بأنك أنت بكرة حتنحط هون فوق هالرقاب، تنسى بقى المحل والديون ودفع لك فلان وما دفع لك فلان ومرتك عذبتك وابنك ما عم بيعذبك، بتروح الأمور. خطرة في رجل كان ذكر لنا أحد الشيوخ هذه الحادثة، طالعين في جنازة فالشيخ شاهد رجلا كبيرا يعني كثير البكاء والتأثر هو ماشي بالجنازة، فاقترب منه وعلم بأنه من أقارب يبدو المتوفى. فهو رجل مسن، قال له يعني يا عم يعني اصبر، إنا لله، كلنا نمشي في هذا الطريق، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا إليه راجعون. هو عم بحاكيه وذاك عم يبكي يعني كثير متأثر. بعدين سأله قال له يعني المتوفى شو بيقربك؟ قال له والله هذا ابني. فالشيخ يعني ازداد هيك في الكلام معه والحديث حتى يصبر. بعدين قال له يعني شافه ما عم يتجاوب، قال له يعني ليش كل هالبكاء؟ قال له هذا ابني أنا مالي غيره، وهو الوحيد الذي ينفق علي، عم ينفق علي، وهلأ مات أنا صفيت بدون يعني بدون معيل، بدون من يدير باله علي. فالشيخ قال لهذا الرجل المسن هو، قال له يعني مو تارك شيء ابنك؟ قال له بلى تارك لي يعني شيء من المال، بس ما بيكفوني، دوبهم يكفوني شي ست شهور. الشيء قال لي الكبير، قال له طيب هلا انت صرفهم وبعد ست شهور يعني نكمل البكوات. فذكر هذا الشيخ قال والله بعد أربعة أشهر مات هذا الأب. مات. فمرات إنسان بتلاقي طالع في الجنازة وتشغله الدنيا يعني وما كان لها. فمكروه اللغط ورفع الأصوات، حتى بعض العلماء قالوا مكروه رفع الصوت بالذكر، حتى بالذكر بقراءة القرآن في الجنازة مكروه. في عادة يعني نحن في الشام أنه بتمشي سيارة دفن الموتى ويقرؤون قرآن، هذا مكروه مو حرام، يعني بدنا نضع الأمور في مناصبها، مكروه. فلا يأتي واحد مثلا يوصي والله بتطالعوا لي السيارة وبتجيبوا لي عبد الباسط عبد الصمد، مات على كل هذا الرجل عليه رحمة الله، بتجيبوا لي قارئ الفلاني يقرأ لي مثلا، هذا مكروه لا توصي بشيء. ومن أوصى والده بشيء حرام أو شيء مكروه لا يطبقه. يعني إذا واحد أبوه موصي بشغلة مكروهة لا يجوز لك في الشرع أن تطبق هذا الأمر. الآن صار في عادات في الشام، وهذه عادة فعلا قبيحة، بأن الناس يتباهون بمراسم الوفاة، حتى صار بمكتب دفن الموتى بتروح في عندك مثلا وفاة بيقول لك أنه درجة بدك، أولى وتانية وتالتة تبع درويش وتبع وسط وقديش كمان، صرنا الموت درجات، وكله عبيد وكله بدنا نقف نفس الموقف. هذا شيء مكروه، ويتباهى بشكل النعش، ويتباهى بالمراسم ببكهات الورد اللي بيجيبوها، وأنه والله شوف فلان ما شاء الله السيارة كلها ما بانت من الورد، الأبر كله غطوه بالورد. بالمناسبة لا أحد يهدي الآخر، لا يجوز في إسراف، هذا إهداء الورد في الوفاة، مو لأنه ورد أو غير، لأنه إسراف. عم بتكب هال 500 ورقة سوري أو 200 ليرة سوري، لو وضعتهم لفقير لكان أنفع لك وللميت. أما نرسل بوكيهات الورود ونضعها على القبور، هذا من عادات سيئة فيما يتعلق بالوفاة. الآن من العادات السيئة، ما بظن موجودة في الشام، لكن لعلها تكون في بعض القرى، اتباع الجنازة بنار أو مجمرة، نأخذ فوانيس، هذا لا يجوز في الشريعة الإسلامية. اتباع الجنازة بنار في مجمرة أو بخور كمان هيك نمشي وراها، هذا لا يجوز. الآن من العادات السيئة في بعض الأماكن اتباع النساء الجنائز. أيتها المرأة، ليس لك أن تخرجي في جنازة والدك أو ابنك أو أخوك أو أي واحد من أقاربك في البيت، أنت تبقين في البيت. دائما أيها الإخوة، شأن المرأة في الشريعة مبني على الستر بشكل عام، يعني بدها تظهر حزنة، طيب هناك رجال وهذا مكان ممكن تتكشفين فيه بسبب مشيك، بسبب سرعتك، ومكان لاجتماع الرجال، ما دخل المرأة في هذا الأمر؟ تقول سيدتنا أم عطية رضي الله عنها، نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، في نهي، والحديث في البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعنا، خرجت مجموعة نساء في جنازة فقال ارجعنا، ارجعوا لبيتكم، مأزورات غير مأجورات. عم تاخذوا وزر، يعني طالعين بالجنازة، إن كنتن تردن الأجر، ما في أجر، في وزر، ارجعنا مأزورات غير مأجورات. حديث رواه ابن ماجه. طيب تريد أن تقرأ شيء، يعني هي بس يدفنوا أبوها، هي مثلا صاحب الدين كتير بدها تقرأ له مثلا شيء سورة قرآن، اقرأيها في البيت، يصل إلى والدك، يصل إلى أخيك، الأمر ما له مرتبط لا في البيت ولا في المقبرة. أما الرجال فلهم أن يخرجوا إلى الجنازة. الآن فيما يتعلق بالتعزية، هناك عادة جيدة عندنا، نحن بشكل عام نعزي من أصيب بمصيبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل أجره. لذلك يسن لك إذا قريب لك، إذا جار لك، إذا صاحب لك أصيب بمصيبة أن تعزيه. المرأة أن تعزي المرأة جائز، من عزى مصابا فله مثل أجره، الحديث عند الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، يعني لك أجر كبير، والحديث عند ابن ماجه. لكن بدك تستحضر النية مرات، يعني عم بيصير انه اخي ابن واجب، اخي واجب اجى عزاني وقت اخي بدي روح عزي وقت اخوه، عرفت راح الاجر، يلي بيعتبر الامر انه وحده بوحده، تعال لنعزي جارنا، إيه بس هو وقت توفى جدي ما اجى، ما لي رايح، هلا لو رحت ما في اجر، راح الاجر، يعني صار الامر اخي واجب ورد، بدنا نرد لهم، يعني بدنا نكافيهم. الآن سنأتي إلى النياحة، كانت عادات الجاهلية، قال المرأة تأتي فتنوح عند صديقتها أو جارتها، قال فإذا مات عند المرأة الأولى زوج أو قريب تذهب لترد لها النياحة، بتروح كمان بتولول، بتقول هي ولولت وقت المناسبة تبعنا، بدنا نروح نولول وقت مناسبتها. هكذا كانت عادة الجاهلية، النياحة. الآن صار الرجال، أخي ما إجوا وقت نحن، وقت جدي مات ما إجا، أنا مالي رايح، أنت تذهب ترجو بذهابك الأجر والفضل من الله عز وجل. من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. الآن من العادات غير الجيدة خاصة عند النساء هذا الأمر، النياحة واللطم وشق الملابس. النياحة، البكاء، هذا أمر يعني مشروع لأنه من فطرة الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما يصرخ أو تصرخ المرأة يا سندي مين إلي بعد منك، رحت وتركتني، وكل ما إجا زائر جديد ردت تصرخ من جديد إنه يعني شوفوا أنا زعلاني، ويسمع الجوار أصواتها أو أصواته، هذا لا يجوز في الشريعة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء إذا أوصى بذلك في واحد إنه تندبوني 3 أيام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة والمستمعة، ملعونة المرأة التي تنوح والمرأة التي تستمع لها. كنت مرة في إحدى البيوت كان عندهم وفاة، فأنا كنت خارج من البيت، يعني الميت موجود في الغرفة، دخلت وقرأت شيئا وأردت أن أخرج، وإذ دخلت قريبة من قريباتهم محجبة ومامطو وإشارب، وكمان الله أعلم كانت غطى لعل منديل يكون، ما إن فتح الباب ودخلت هي برا ساكتة ما في شيء يعني. قامت الإشارب على الرأسة أو المنديل هذه المحطوط على رأسها وبدأت تصرخ يا أبو فلان يا زينة العيلة، صراخ وعويل والعياذ بالله. هذه فاجرة، لعن الله النائحة والمستمعة كمان. أين فالنياحة محرمة، لعن الله فيها طرد من الرحمة، واللطم تلطم في وجهها أو يلطم في وجهه الابن لا يجوز اللطم. هلا المستمعة للنياحة يقول طيب إذا واحدة استمعت ما لها ذنب، شو إلى ذنب؟ هذا مثل موضوع الغيبة، إذا واحد إجا اغتاب قدامي واحد أنا مستمع شو إلي ذنب؟ بدي أمره وإنهاء، له أخي ما بيجوز هذا في الشرع الله يرضى عليك، وإذا بدك ضل هيك بدي أمشي أنا كمان، هذه النائحة بدنا ننهاها. اللطم وشق الجيوب كمان كانت عادة جاهلية، ولعل في بعض بيوت بشق إنه شق القميص تبعه لما خبروه مثلا أخوه توفاه الله شق القميص، هذا لا يجوز في الشرع. في بعض القرى بيلبس السجاد، بالشام بيلبسوا أسود، الابن ما عاد يحلق دقنه إنه زعلان زعلان، بس هو بقلب البيت بيتضحك وبيتكهكى بس هيك يعني قدام ناس إنه زعلان، لا تحلق دقنك زعلان. هو أصلا إبقاء الدقن هذا سنة دائما، بس مو نحولها بس نحن إنه يعني هلأ وقت الشغل ما حلوة هو اللي بيعتقدها ما جميلة أم ترك دقنه ما حلقه إنه هو زعلان يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود، يعني لطم على وشه وقت المصيبة، وشق الجيوب يعني شق قميصه أو لباسه، ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية كانوا ينوحوا يا سنداه يا جبلاه، يصرخوا في الميت. كمان من نادى بهذه المنادات النبي يقول ليس منا، هذا أمر خطير معناته. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، النساء انتبهوا، برئ يعني قال أنا بريء، هل تحبين أن يبرأ منك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحب والعياذ بالله أن يبرأ منك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، 3 صالقة وحالقة وشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، بتولول تصرخ بتعيط، النبي قال أنا بريء منها. الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة كمان كانت عادة جاهلية، النبي بريء منها. والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منها. الحمد لله في كثير من البيوت لا يوجد هذا الأمر، لكن في بعض البيوت يوجد، لذلك إذا ذكرناها لأجل أن ينبه بعضنا بعضا. الآن هنا موضوع مهم. السنة في التعزية أن يعز الميت 3 أيام بلياليهن، وتكره التعزية بعدها، تكره مكروهة. قال لأنك تجدد له حزنه، يعني يكون نسيان رد بتقول له والله أبوك، الله يرحم أبوك. طيب نسي وصمت 3 أيام خلص وكان في ضيق وانتهى، كان مزعوجا وانتهى، رد ذكرته مكروه. قال إلا لقادم من سفر، يعني واحد كان مسافر هلأ شافه فبيجوز. أما بالنسبة للموجودين حوله بس 3 أيام بلياليهن، لذلك هناك يعني في الشام بيصير مجلس للعزاء 3 أيام. والأصل أيها الإخوة أن لا يكون هناك مجلس، الأصل أن لا يكون هناك مجلس، لكن الآن لا بأس في هذا الأمر، لأن مثلا الناس مشغولة بأشغالها، ففي المساء يعني بيعرفوا فلان موجود بالمكان الفلاني إذا ذهبنا لعزائه. هلأ طيب في بيعم أول خميسه، يعني هو توفى يوم السبت، عزيناه يوم السبت والأحد والتنين، يوم الخميس عاملين أول خميسه، وبعد 40 يوم الأربعينية، وبعد سنة السنوية، والأب يقول لأولاده برضاي عليكم بالسنوية تبعي بتبيضوا الوش، ها بيضوا لي وشي، بأبري بزعل منكم، وبالخميسية كمان عيلة فلان وقت الخميسية جابوا أوزي من المطعم الصحي أول عيده كمان إيه نعم إيه بيت فلان جابوا من الأمرة وأكون تجيبوا من قريبه أوزي أحسن نوع بتجيبوها، بغضب عليكم بأبري. والأم كمان بتقول هيك، والزوج بيقول للزوجة، ما حكم هذه الأمور؟ التعزية 3 أيام، مكروهة التعزية بعد 3، لا بالأربعين ولا بالسنوية ولا بأول عيده ولا بأول خميسه، مكروه. طيب لكن نحن لو أهل الميت أحبوا أن يصنعوا طعاما لإطعام الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إطعام الطعام، أنا بدي أطعم الطعام، أنا حابب أدعوكم لأطعمكم الطعام لوجه الله تعالى، وأنا أسأل الله أن يجعل ثواب هذا الأمر في صحيفة والدي والدتي جدي جدتي أخي أختي، هذا جائز. بس أنه نربطه بالعزاء يعني أنه مشان فلان، هذا لا يجوز في الشريعة. وحتى لو جئنا الحقيقة نحن بعد 5 أيام أو 10 أيام أو بعد 40 يوم أو بعد شهر أو بعد شهرين أو سنة أو بعد 10 سنين، ليس الأمر للعزاء، العزاء انتهى، لكن اجتمعنا أحب أن يطعمنا، والإطعام الطعام عمل صالح، وهو يرجو أن يؤجر والده بهذا الأمر، معلش لا بأس. يعني بالتالي هلأ إذا أجينا يوم الخميس حطينا أكل ودعونا الناس أغنياء وفقراء، معلش جائز الأمر، بس ليس على أساس أنه تعزية لهذا الأب، ولا على أساس أن نجعلها من فرائض الموت. يعني أعكم ما تساوي خميسية لإلي، ها إذا ما ساويتوا له 40 لأبوكم بيحكوا عليكم الجيران، فهو صار عم بيساوي 40 وخميسية وسنوية وشهرية وعيدية، مو من أجل الثواب ولا من أجل الأجر، ولكن لأجل الجيران أو لأجل ما يقولوا عليه، والله ما غضيبة دول الأولاد ما ساووا لأبوهم. لا، ليس معيار رضا الابن أو غضب الابن رضا الأب، أو غضب الأب أو البر أو عدمه إذا ساووا سنوية أو ما ساووا. والأمر الثاني المباهاة، يعني مشكلة صار في عندنا شيء من تعلقنا بالدنيا، صرنا نتباهى بكل شيء، حتى بالموت، حتى بالموت صرنا نتباهى إنه أخي أكلات فلان أحسن من أكلات فلان. طيب هل للغني أن يأكل والفقير؟ إطعام الطعام مشروع للكل، وإن كان إطعام الفقراء أولى من إطعام الأغنياء. والحقيقة كيف يظهر موضوع التباهي أو عدمه؟ تجد بأن عوائل تصنع الطعام الفاخر ولا تدعو إلا الأغنياء، الدرويش الدرويش ما بتدعوهم، هلأ بيبهدلنا إذا فات، هلأ بتتشرشح العزيمة، معناته هو مو مشان، لا مشان الله عز وجل ولا مشان أطعام الطعام، مشان المباهاة والمفاخرة، والله أعلم بالقلوب ماذا يحدث فيها. بس هناك نقطة الآن مهمة، بعد العزاء بالقبر لما بيطلعوا إلى القبر ويدفن الميت يرجعون إلى بيت الميت ليأكلوا عنده. ما حكم الأكل عند الميت؟ هذا أمر مهم الآن. ما حكم ضيافة الميت أو أهله لغيرهم في الطعام؟ أولا، السنة أن نقدم نحن الطعام لأهل الميت، مو أهل الميت بدون يطعمونا، نحن بدنا نطعمهم. هم أصابهم مصاب، هم عندهم ما يشغلهم، مو فاضين للطبخ والنفخ، نحن نطبخ لهم، نحن نجيب لهم طعام من السوق ونقدمه لبيتهم من أجل أنهم مشغولون. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل سيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما. قال له للصحابة: جهزوا طعام وبعثوا لآل جعفر، فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم، مشغولين. لذلك قال العلماء: إذن السنة أنه نحن نصنع لأهل الميت طعام. هذا واحد. اثنين، يحرم الأكل عند الميت، حرام عم تاكل حرام، بشرطين: إذا كان الطعام من ماله، يعني منين أخذوا المصاري اللي لما بعثوا على المطعم ويجيبوا الأوزي ويجيبوا الأكل والصفيحة، منين جابوها؟ من مال الميت. إذا كان من ماله واحد، وإذا كان عنده صغار، فأنت عم تاكل مال يتيم، لأنه هلأ لما أنا بموت المال اللي بجيبي ليس لي، هذا للورثة. إذا أنا عندي أطفال صغار، إذن هؤلاء أيتام، وهالمال اللي بجيبي هم من مالهم. إذا نحن رحنا أخذنا واشترينا من المطعم وجبنا نطعميكم أنتوا كلياتكم، إذا أنت تأكل مال حرام، تأكل مال يتيم. شو بعرف هذا اليتيم لعله محتاج هذا المبلغ من المال؟ والله أخي الله يرحمه، الله يرحمه، والله أكله طيب، باينته كان كريم. الشام بيقولوا هيك، إذا الأكلة طيبة كان كريم باينته، الله يرحمه، شايف والله تأنينا بهالأكلة، وربات وأشاطي، الله يرحمك يا أبو فلان، وهو عم يأكل مال حرام، ما له دريان. يا أخي بعد ما أكلت رحت نمت، شفته بالمنام لابس أبيض بأبيض، هو شافك لابس ثوب من نار لأنك عم تأكل مال حرام وكلت له مال الأيتام تبعه. يحرم الأكل عند الميت، شايفين أمر خطير معناته. بس حقيقة كثير من الناس ما له درياني، خلاص صارت سيرية، يعني متى ما توفى الواحد بدقوا لمكتب دفن الموتى وبدقوا للمطعم مع بعضهم البعض، ومنين المصاري؟ أخي خذوا منه، تارك مخلف يأكل مال حرام. طيب إذا دعوني وألحوا علي لا تروح. هلأ إذا واحد ألح عليك تروح إلى سينما مكان حرام، هذا ما بروح. أخي بيزعلوا، يزعلوا لأنك تأكل حرام. إذا بهالشرطين حرام، إذا كان من مال المتوفى اللي هو صار للورثة وعنده أولاد قاصرين. طيب إذا كان من مال المتوفى بس ما عنده أولاد قاصرين كلهم كبار، كمان هذا مال الورثة، لعل فلانا يحب أن يطعمك من ماله، بس الثاني استحى، يعني خمس أخوات عنده، خمسة أولاد عنده هذا الميت وهذا المال من ماله، فصار مال الورثة، لعل أول ولد بحب يصنع طعام عن روح والده من هالمال، بس الثاني ما بحب، إذن كمان أنت تأكل مال حرام والعياذ بالله. ماشي. طيب هلأ إذا مو من مال الميت، واحد من الأولاد، واحد من الأقارب قال لهم أنا يعني ادعوا الناس إلى الطعام، أنا سأقدم لكم طعاما، من ما له علاقة مال الميت، مال الورثة ما له علاقة، واحد براني أو ولد من مصاري خاصة هو دفع هذا الأمر، ما حكم الأكل؟ قال العلماء: مكروه. مكروه ليه؟ قال لأنه يا أخي مشغول الزلمة، يعني عنده وفاة وبده يرجع إلى البيت يرتاح ساعة ساعتين، بده يذهب إلى مكان العزاء، مو وقت هلأ يطعميك وطعميني وضيفك وضيفني، ولعل عنده مشكلة في البيت، يعني لعل أم مثلا مات ابنها مصابة في البيت، هلأ هي يعني بدهم يجوا لعندهم الناس مشان يأكلوا، يعني في ضيق، لعل في طبيب. أنا مرة يعني ذكر لي حادثة الناس يأكلون وجابوا الإسعاف من أجل المرأة في داخل البيت، يعني مرأة أصيبت بولدها، الناس يأكلون عندهم والأهل الميت جابوا الإسعاف، تغيبوا وينكم؟ أخذوا أمهم على الإسعاف. يعني ما وقت الإسلام في ذوق، يعني في أدب، في ما وقت أطعمك وتطعمني الآن. معلش بدنا نصنع طعام الروح فلان مثلا، بعد ما يمر هذا الضيق وهذا الكرب نصنع طعاما ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم. طيب قال العلماء فقط يجوز الأكل عند الميت، قال لقادم من مكان بعيد، يعني مثلا نحن بالشام والله في عائلة جاءت لتعزينا جاي من حمص، فقدمنا لهم طعاما، هدوم نايمين وآيمين عندنا، هذا جائز، فقط يجوز بهذه الحالة. إذا صار عنا الأكل عند الميت له أربع أحكام. يجوز إذا كنت قادم هالعائلة أو هالناس من سفر، مكروه إذا كان ليس من مال الميت، حرام إذا كان من مال الميت وعنده أيتام أو عنده من لا يريد أن يطعم الناس، والسنة أن نقدم نحن للميت طعاما، مو هو يطلع لنا طعام. الآن آخر فقرة في درس اليوم، القراءة على الميت. بيجتمع الناس فيقرؤون ختمة، أو تقرأ النساء قل هو الله أحد، أو تقرأ يقرؤون سورة الكهف أو ختمة من القرآن الكريم، ما حكم القراءة؟ العلماء جمهورهم أكثرهم قال بجواز القراءة، قراءة الفاتحة أو قراءة ختمة أو قراءة ياسين أو قراءة سورة الكهف أو ما شئت من القرآن الكريم، بأغلب العلماء قالوا بجوازه. وقالوا الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسين قلب القرآن اقرأوها على موتاكم، هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في حديث في البخاري بأن رجلا كان ملدوغا عالجوه فما برئ، فجاء أهله إلى بعض الصحابة قالوا هل عندكم رقية؟ في عنا واحد ملدوغ لا دغته حية. فجاء واحد من الصحابة فقرأ عند رأسه سورة الفاتحة، قال فكأنما نشط من عقال، لما أرى سورة الفاتحة فز على حيله، هذا اللي كان ملدوغ مثل واحد كان مربط وفك ورباط، ففرح هذا فقدم لهم هدية عشرة من الإبل أو عدد من الشياء. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كيف حدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، يعني برافو عليك منيح، سورة الفاتحة رقية، لذلك من أسماء سورة الفاتحة الشافية. فقالوا إذا كان القرآن ينفع الحي، هذا العايش نفع القرآن أرينا له سورة الفاتحة فقط، فقالوا لأن ينفع الميت أو لا، فبإذن الله القرآن ينفع. طبعا الأمر بإذن الله، إذا الله ما أراد أن ينعمه بهذا القرآن لا ينعمه. لذلك قالوا المستحب أن تقرأ القرآن ثم نحن نقول، وهذا ما نفعله، نقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى روح فلان، دعاء. والدعاء بإجماع المسلمين للميت جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فنحن قرأنا ونقول يا رب اجعل ثواب هذا العمل في صحيفة فلان، فإن شاء الله أن يجعله في صحيفته جعله، وإن لم يشاء لم يكن. هذا الحديث وهذا الكلام، وقبل قليل حدثتكم عن قراءة سورة ياسين عن محتضر، لأن بعض الناس بعض الأخوة الآن يقول أخي بدعة لا تقرأ قرآن، بدعة هذا الكلام، ليش عم تقرؤوا أنتم سورة الفاتحة على روحه؟ بدعة، ما قرأ السلف الصالح هذه الختمات القرآن، ما اجتمعوا على قراءة سورة الكهف، هذا بدعة. يا أخي اتفاق العلماء، إجماع العلماء على أن الدعاء جائز، واتفاق جمهور العلماء وحده عند المذهب المالكية القدامى من المالكيين، قالوا لأن هذا أمر لم يفعله السلف فنحن لا نستحبه، محرام قالوا لا نستحبه، المتأخرون من المالكية قالوا لا يجوز، فصار جمهور العلماء يقولون بالجواز. فمن يقول ببدعة وبصح وما بصح لا ينبغي هذا الكلام. يقول ابن الصلاح وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان فيجعله دعاء، ولا يختلف في ذلك أحد من المسلمين بجوازه. الآن نحن بهذا الشكل انتهينا، فقط أحب أن أنبه، المرأة المسلمة إذا مات لها قريب، ابن، أخ، أب، قريب غير الزوج، لا يجوز لها أن تحد على هذا الميت إلا 3 أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إحدى الصحابيات تقول كنا ننهى أن نحد على ميتين أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. الزوج 4 أشهر و10 أيام، أما غير الزوج 3 أيام. انتبه أيتها المرأة المسلمة، لعل زوجك يحتاجك في اليوم الرابع أو الخامس أو العاشر، فإذا قلت له أنا زعلان على أبي توقعيه في حرج وتوقعي نفسك في معصية. فالمرأة المسلمة ليس لها أن تحد إلا 3 أيام. إذا أذن لها زوجها هو ليس بحاجة لها، لا بأس، لكن لابد أن تدعوه إلى نفسها لعل له حاجة بزوجته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.